أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. عفو الله عنك. لا إله إلا الله. ينكر سبحانه وتعالى على المشركين قولهم وفعلهم المنكر، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، سفاهة وجهالة وضلالة، يعبدونهم يخضعون لهم يتقربون إليهم ويدعون أنهم يشفعون لهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يدعون لهم الشفاعة. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، الله لا يعلم له شريكا في السماء ولا في الأرض، فما لا وجود له لا يعلمه الله موجودا، بل يعلمه معدوما لا حقيقة له. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى تنزيه، سبحانه سبحان تنزيها لله، أما سبحانه وتعالى أما يشركون عن شركه المنكر أعظم المنكرات وأظلم الظلم، أظلم الظلم وأعظم المنكرات وأكذب الكذب. ثم يقول سبحانه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، كان الناس قبل قوم نوح كانوا أمة واحدة على التوحيد، ثم اختلفوا فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس. فما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ومن تعنتات الكفار قولهم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يطلبون يقترحون الآيات والخوارق، هذه طريقة أعداء الرسل كلهم، يتعنتون ويطلبون، حتى إن قريش قالوا من تعنتاتهم قالوا يعني إن كنت صادق